أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا لربنا اللطيف والخبير، حمدا لربنا السميع والبصير، حمدا لمن له البقاء والدوام، حمدا لمن أخرجنا بنوره الحق وهديه القيم من غياهب الظلام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى الإمام وعلى آله وصحابته الكرام، أما بعد. إخوة الإيمان، ضيوف بيت الرحمن، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة المباركة، الجمعة 8 من شهر شوال سنة 31 و400 وألف لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 17 من شهر سبتمبر سنة 10 بعد الألفية الثانية للميلاد، يشرفنا الأستاذ الفاضل قاسم بن سيمان بن سعدة ليقدم لنا موضوعا موسوما بعنوان الأسرة ودورها في التحصيل المدرسي. وهذه المحاضرة تندرج ضمن الأيام التربوية التوجيهية التي تقيمها لجنة الدعوة والإرشاد لمسجد حواشة تحت شعار نحو دخول مدرسي متميز، فإليه الكلمة، سائلين الله تعالى له التوفيق والقبول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من المؤكد أننا في هذه الأيام في أيام مخصصة لموضوع الدخول الدراسي. اي اب اي ام لي تخمم مس نغلس لي يبدا عزم ما يبدا بالتسجيل ما الذي ما هي العده التي سيعدها، وهل هذه السنه اللي تخمم هل سكس ومس ادي عزم دا وحدي خاطي المعلم نواز غتزي صح ديك بلا ايف خادوشتي مي اغاني في مغدوشتي مق. فاذا كان كلنا في هذه الأيام أتلقي الأغلبية مدن أكلا وشغرس إقن وراء إلا مركز في هذا الموضوع، وحقيقة هو موضوع مهم. ثم كل السجن يتمنى ليتمنى استرواص أدعاد الناجحين، أدعاد المتميزين، أدعاد البارزين، أدعاد الناجحين في هذه الدنيا وناجحين في الآخرة، أدعاد الناجحين حتى يرفع الله سبحانه وتعالى بهم شأن هذا الدين وهذه الأمة. كل اللي يتمنى عمه، وإنما ما الذي نفعله؟ قاع نتمنى قاع مدى بنا بس بتنتج. هل فعلا لك أعد أبنائي لهذا؟ لك طروك يسيك لك توجد خطني وامو لك خدمه فنجال وامو، أما فقط مجرد أماني؟ الموضوع إن شاء الله تعالى أنسي ولديس دين دور الوالدين في مساعدة أبنائهم من الناحية الدراسية، بتا دور الوالدين في مساعدة طروايو في الناحية الدراسية. هل هذا الدور إلى أي دور إلى أي مدى غرس الأهمية بتد الأهمية بعد دوره بتديس بتد الزمن بتد الزمن دوجد كيف هذا جور معوش لي تدارت كيف هذا جور مثلا مع أعزامس مراجعات الأحفاظس بتغرس المشكلة التركيز أما غيرس كيف يمكن أن أمشي مع الإبن في هذا الأمر. أول شيء نسم بأنه ربي سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلقه لا يعرف، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فربي سبحانه وتعالى خلقنا أغني جنس نقنشة في التعلم ألمد دعزم قشة تولمد كان لمد مع الوقت لك أنا تبي في أطفليني كيف كيف مع الوقت لي تبي هي تبي أشياء كثيرة إمامهم إلا لكل لا يوضي كتل مرحلة نعزم قلت مرحلة نولمد ليه لما تدي أدي لما تيس الشغل. الشيء الأول أنه أطفلي سبحان الله ماشي إنه سيد تغدى بزين ليه لمد روح دول سيد تغدى بزين سيد طول عمر سعام عامين ليه لمد ليه لمد يجور ليه لمد أول ليه لمد كيف هذا قنس موراس كيف هذا يش تعد المد دي قنع التعلم دي قنع ولمد بس حمار وميوت في كل دي قنع ولمد بلا أخصغداني فإذا كيف كيف قاعد المد مس أخصغد جاكت مقارنة جربت تثبت جرو الماد سيد تغط في العام عامين دو الماد أني شي مثلا سغادي 6 سنين 7 سنين يتسنى الأولى لكل كيف أنت تتعامل مع هاتين الحالتين؟ كيف أنت تتعامل مع في الأسرة؟ كثير من الناس أطفال نبزن كيخص المدغس إني يابا إني يما إني أمن مثلا نوني دمن يخسديسو إني حمقش دمن أمن أترقي دبابيني إلا يصبر مع أطفاليني أديني أما أما أمن لي يصبر 30 40 50 60 مرة إلا دياوي لفظتني صحيحة أمن مغيني يابا مغيني يما بابيني مما إني أصبر المعاس وتسول منش الخطاري أتصبرنا إلا دياوي كلمتني صحيحة مرقلة أطفاليني كمل الزايد 4 سنين أدي في السنة الأولى يا بد بتاو ألف بتسي دور دور دور دور يا بد بتاو هنا عشت ألف راح يا بد بتاو تبين تكتب جات القانون اللي تخزت فهم قاع أطفي يسوس ما يدي ربط يفتح فإذن أترقي دباباني تختم زور 30-40 مرة تونو ولي صبير ولا غصت 3 مرات 4 مرات 3 مرات 4 مرات ولي صبير مع ميس مش كاسي سلمت حمي سبحان الله دباباني صبر سي قبل نغض مميني إمار وصبيرن فإذن كل إشكالية لدى دين دبتا أنه هو كان سيدتو غيبدا أطفلين يا أول مغيبدا يجور اخترت أمزار تسين غيني يما مغيني يابا يسخطت فايت سن فايت لتا فايت أربعة فايت خمسة دين وخلا صلي وعمر ولي خسرين يما مغيابا يربو يسلم يدخ هذه مدواء عمر ولي الموت مغي وضع مرة مرتين ثلاثة ياش تبين دصلي ولي سيني ويجور يربي قيمة أمر تغاني فريح تمرت ريح هذه مدواء تشال هذه باد عمري فإذا بديش يصبر معانا ثقتنا ثقتنا نشني كل جنبابين مماين كذا لا واثق باللي من مسالين جمي جنوا السالي تشرى لي جر لا واثق باللي من مسالين جمي دي السيو لذين يبين يما آمان هذه المدول فمن تلقي بابين اللي يصبر مماين لا تصبر بمعنى ثقت واثق باللي ممك أضي عود إليك أطاوت شكالي تنو ثقتني مي وتفاط في العزم وتنتف انتتست مادام تستثقت فإذا لن تستطيع أن تساعد ابنك وبالتبع أطفلي يتبي تثق طبعا من أعماله بصح من الأشخاص يتبي تثق عادة سن وعميتن أعزم يتبي تثق الوالدين استدرت يتبي تثق المعلم بتا يرق بابا زمما سو هو تقنديس بابا زمما سرق بلو يمكن هذه عزم ويمكن كذا أغلب القرقع أغلب مورخص ضعضع ضعضع ماشي نقارنش تقتس انت ديمانس تضعف ضغم انت الدرقة بابا كي سنجارك وما كي سنجارك وكي ناوي تفهم جتشي ويمكن تفهم اللغة المغرية دي تنخش كي تقن انت بشنا تقن شرايني عمره وتفهم جتشي عمره وتحفظه فإذن سيصدق هذا الأمر فإذن هامي عدم الثقة الموجودة عند الأب أو عند الأم كذلك بتا عدم الثقة المعلم ديك المشكلة كذلك تنتقل فإذن عدم الثقة تنتقل للوالدين تنتقل لطفليني طبعا نغني الموضوع بلا ممكن ديس أسباب أخرى يكتسب بها الطفل الثقة أعماله غير أصدق نشرب لا مهم شي قارق في الأشخاص مدام كان صوال في الوالدين فإذن مهم جدا أول نقطة أنطلق السيس أي أب أي أم مدام كغرق بغمك يعني إنسان عادي سوي وحادي نحد ماشي قال شي متخلف مغناقص عقل نغنق يجب علي أن أضع فيه كل ثقة أنه يمكن أن يتعلم لأن المرحلة تمزورت أتتبني غهمي مش كاطفلة أدي جتيق ديمانس واحد أدي جتيق نتا ديمانس اثنين نشي مي جتيق ديواراي أني أدنجمغ أتعاونخ أدنجمغ أتعاونخ فإن هذا أمر لابد أن ننطلق منه ثم أدنس الجزء الثاني الناحية الثانية أنه نرى عادة بابا أبدأ نسجز أنا مارو مثلا لا يتويز شغلي ترواص لا يتويز نوني الكراريس وني بالدوات وني كدا وني وني وني خصادنا بغيك نقطة صغيرة ألا وهي أنه في بعض الأحيان أدلقى البعض مبورس خاصة مبورسي بالزن أولى ثانية ثالثة أدلقيتي ممكن ديك نطش لي مهمل مغؤولين جمعادي ولو هو المهمل يعقب سمانة سمانتين ثلاثة يا با صيد الكوس يا با صيد المسطرت يا با القلم الإضاعي يا با بتل الماضي بابا كيف يتعاملون معليش اطفال يغلط مش كيف هذا معامل معاس الماضي بابا طبعا يتعاملون بحكمه ادير كيف اسح مخي وطفلي اني غادي يجور معاس هذه السبب معنا باش دوت نوت لي كل هذه ريدي اسم السيل سكت سكت تيكي تنقص كن سكوتش نق مش كول الضيع ما غي ضاعي زهل زيدوا لي وطفلي وهكذا بصح الماضي بابا ايوا تسجم ضال يهمالك قمه مني بلا المسطارت قمه مني بلا الكوسن قمه مني بلا الحاجتي اللي يسحقك هذيك كي ممكن سمانة سمانتين ثلاثة أربعة خمسة الشهر بالك سكوس كامل رجل بطن بورس سكوس كامل أو ديها ملتي ثلاثة دوات بوكر غسيل يسخ إشكالية هامي داني طريقة المشكلة أنه أطفليني ممكن يسبب له أشياء كثيرة هذي ممكن أذكر نقدر له هذي ممكن تتلقسم أسكامل يدول أطلب لا يطلب سوني لا يطلب سوني لا يطلب سوني اثنين ثلاثة هذي ممكن أطفليه للمعلم ولدي ولا دوات سحمق مرة مرتين ثلاثة فإذن ممكن أذكره المتقني أذكره المعلم مني تلاميذي مدجلس لن نفهم لن نطبق لن نخدم لن نتارين نطيل يتفرش شو صدوات لا يتفرش في الأولوية تتبتل الأولوية تضل فراك اني مغالفين مغ الأولوية مم يكاد يفهم أتحسن فإذن سعى في هذا الأمر نشيو غير صغادة في الموضوع كثير وإنما إشارة أنه الناحية المادية إلا يطفل يحتاج يحتاجت لابد أن نقدم له ما يحتاجه نعم أتنا رقبة متابع كذا مبصح وصغليت غيماني كل الأولويات أعزم مطفلي قبل ما يستعرض نافراك مغالفين نشد جخ السبب مغتابع مغمغمغمغ أتبع بكيفية معينة محددة بحيث ولتضيع ما قشرة مسحوه أدعى بمثل هذا التعامل ثم أدنس إلى جزء آخر كذلك شي قاعد الموضوع جات عباره عن نقاط خص قاعده تفريس نقطه بعد نقطه لي ممكن يدينا شي موضوع دوسع ويمكن يعني اتنبي قاع وانما ان شاء الله عباره عن نقاط نسردها سردا انسوا اللي ان شاء الله نستفيد منها موضوع هنا الان ياتي حتى يمكن ان يكون ديني هذه يمكن ان يكون ديني بالتواصل جار وارى الوالدينس في قضية التعلم في قضية التعليم مش كتبعا الوالدين تبعا من سن لابد أن تكون فيه مش قناة تواصل وقناة حوار لابد دع الدين لا كوميونيكاسيون التواصل الذي يقل الحوار مفتوح جرى أراد من ميسا ولحكة مشني يطفل بتات جناس ونستش حكا نجو كذا وكذا وكذا وهو تزعزع تزعزع الكلك الله أولا ربط يفتح أخذها عندي ما عندي ما أودي بتات جدا جديد بتات عزم من بتات عندما هامي أتجد أصلا ليش قناة تواصل مع طروان مخ لاحظ سبحان الله نموج يجين حدا دي تشرغب الشاد ياس من ميت منش الاختار يحسب منش ليش توقع توقع عاش من غش توقع عاد ياس من ميت نغيليك يا با يا با يا ما يا ما أسو ركبا يكترشت ما تتيشتو أش حكا تك تك تك تك تك توقع معان غما ميت ديس شيني ركبا يكترجات يا با والله ركبا يكترجت ودخد دي شاء ترجت يضص لاحظت سيدنا يوسف عليه السلام مع أبيه يعقوب وليزوي ليتماس وليزوي للمماس إزوال بابس إني أرى أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين بمعنى الذين يكت تواصل الذين يكت حسن تواصل فإذا المهم أنه أدعديني التواصل جانب أخطرك لسديني حسن تواصل لجديني علاقة طيبة ولدتي أرى أسيني بابا الصمولي فإذا المهم جدا أنه أبدأ تسلي طروان نتشمر نسلوسه مع سن نتحسن علاقة مع سن كيف نحسن العلاقة يقول الموضوع بلا يقول الموضوع بلا وإنما لابد من هذا الأمر لاحظت المثال الثاني مثال الثاني سيدنا إبراهيم عليه السلام لاحظت قضية الشورى قضية الشورى قضية الحوار قضية التواصل كيف يتم سيدنا إبراهيم بدأ يسوسا إني أرى في المنام أني أذبحك أمر من الله سبحانه وتعالى أن يذبح ابنه الأصل مدام أمر من الله أدي شاورنا ولي تشيوير الأصل يتشيوير أدي تبق فتسنا في إيماس إني أرى في المنام أني أذبحك أهو فسأذبحك كانت بختير أشغل صغر مني خاطئ إني أرى في المنام أني أذبحك فتسنا إيماس فانظر ماذا ترى مستوى العالي من التواصل جالس من ميس هؤلاء أنبياء الله عليهم السلام لاحظ التواصل شيء لسترنبورغ لا ينبغي أن يكون ديني مشاورة تواصل كذا فإذا أترك ردة الفعل نوارا وسنتي التربية الصحيحة الإسلامية الإيمانية أنت تربية الشورى الحوار ها فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تمر ستجدني إن شاء الله من الصبر فإذا مهم جدا لابد أن يكون ديس جانب التواصل قوي جار الوالدين دوارا باش كأن يمكن ادي عاد قاعدين ان شاء الله غلطت ادي يمكن ان يكون يسير بسلاسه بطريقه جيده طيب نقطه اخرى كذلك قاعد نقاط نقطه اخرى تمهيديه وهي أنه نسن أنه المنهج المعتمد الآن لكولاتوكل ما يسمى بالمقاربة بالكفاءات، ثم ديس يغلب من خصائص، ديس يغلب من الأمور، يعني سواء إيجابيات أو سلبيات. وإنما من الملاحظات الموجودة في المنهج، طبعا المنهج هذا الجديد، أنه يعتمد في تعتمد منس في درجة كبيرة على عمل التلاميذ في المنزل. تعتمد منس أنه عطفني أدي خدمت الدرت أدي خدم القسم. وهو المناهج قديما خاصة ممكن بات الدول بسيلة فروجات يتعتمد يغلب في خدم المعلم، معلم انت يشرح من انت دي سفة من انت دي عاود من انت كذا من انت عطفني أدي نقول أدي عاود خلاص يمر في يغلب الشغل تعتمد من فبتا عطفني انت أدي بدأ الدرس انت تفهم معلم ونتجي لحية أدي بالساعة في بعض الدروس ضل الكتاب نوطفلي أترقي المعلم ونتجي لحية المعلم يتوجه برك بدات بيت الكتاب الصفحه الفلانيه غير نخدم التمرين كذا كذا كذا خدمت مي خدمت تمريني دايدوني تشرح دايدوني تشرح يا من بعد درس التمارين مصح بكري تغل المعلم زرد يشرح رت من بعد تبدا نبور خص خدم. فاذا بتخصني نسيولو خصني نسيولو انه اصلي يحتاج ماشي انه ادي بدا انت يخدم سواء القسم ما اقتدرت سواء القسم أما اختدرت ثم نرجع لدول الكتب أترقي تشرن ست تمارين هذه التمارين لا نضع الكتب أترقي ديس تمارين معلم عمرو تنتيجي بصح الأصل أتوجي بصح هذا معلمة نيت المنهج منسي بتوسع زم المنهج باللي التمارين أتوجي أنت الدارت بتل المنهج ومنس عزم مطفل منسي كل جزء السيس اللي يتوج اصلا مش كاتف اطفل هذي عزم عزمه نفرض الشي عزم دو مش كاتف تاتي عزمه كلونيو لدي سكت البارتية اتوج تدارت بتوج توجي تدارت. فاذا عزم مطفل داني اللي بيشرى نقص فلابد يلزم اطفل يبدي عزم تدارت يلزم اطفل يبدي عزم تدارت. ثم شرف يتسن القضيته انه دروس متراكم ماشين قرشين ديش قلنا عن تراكم التتابع بتا اطفل عادة نسن دروس ثلاثة دروس وكن يفهم في كثير من الأحيان دروس لا أدرس من بعد أدعى يرغفس أتنفهم مدام شرعي اللي يتوبنا في شرع سن دروس لا توتني فهم سيقبل يرغفس أدي فهم شرعي بتنشين كأولياء كآباء أمهات واللي انتبعت الدرس أطفلي بتي عزم بتولي عزم بتي فهم بتولي فهم وطوماتيك موت فقيق فيما يقدر قيغات فلي يا الامتحان أصغاتي بكذا اخترته كذا هامي الامتحان مزوري بكذا فيتسني بكذا هامي شي نورمال داني يوقع لي شي كل خلل هامي خطر واللي نتبع عطفلي يوقع يقتل في جوتي يقتل الوقت يغاب ولا يقدر ما على باليش ماما ستوق تحوس العراس ولا زوي والعزه مره مرتين ثلاثه كذا توقع يقتل في جوتي وتنسرك. فهي المهم جدا انه ان يكون ديس متابعه يوميه للابناء وتعلمهم على الاقل دعوه يوميا ممكن البعض نبورخص تلقي ديس قدره ما غادي نشرى على الاقل بتوه يوميا كل يومين ما تعرفش لي غرس قدره غرس كذا الى اخره اسلم ضغط اسلم جور واحد الساس مش تبعت واحد الساس مش تبعت وهكذا بصح هذه عضات لي وتبع كاع الامتحان ايوا ما غاديش الامتحان على الشاء يعني بعد يومين ثلاثه ايوا بالدروس شوف ما درك قبل هامي تفهمتني وتحفظتني. فهذا خطا في المتابعه يجب ان يكون الامر من قبل. أدنى ثمار إن شاء الله تعالى في قضية بعض الأمور الأخرى ديما أدنى إلى قضية غرس حب التعلم. لابد أنه كأولياء أن غرس تروان حب التعلم للحيد أبسط شيء في غرس حب التعلم أن نكون نحن قدوة لأبنائنا. أنا عاد مشي لقدوة تروان هاتفلي وسكر وراح تعزمت أسيني غير الله تعزمت هذا ريحة ومعاز معليش تلي عزم عزم بس كعزمه القرآن كيخطلع عقل نشرة لكن ما على بالش غير الحسابات ليرك ببس يريح معاس ببس ليعزم إلى عزم لا يطلع إلى هو ذيك ببس إن شاء الله ببس لا غرس تدرت لا غرس طوموبيل لا غرس خدم لا غرس كده واللي عزم لا ولو ولا نش بريدني الله أتكسب الضغم بابك ولا عزم فعلا عطلي لي التوي لا أمو البخص عادي فإني يوم المتوسط كده عادي هذه فخص عزام هذه أديهم العزم نيولي تبيع إلى آخره. فإذا لابد أن نغرس حب التعلم عند أبنائنا فإذا هذا أمر يجب أن يكون الآباء قدوة. الأمر الثاني نحذر من شيء مهم جدا وهو القدح أول شتيم دي لي كل نغدي المدرسة نغدي المعهد نغدي المعلم وهذا من أخطر الأشياء ويعجب معلم نوتليم ويعجب ليكول سنغ مدرستي لي عزن دي سنغ كدا ابدا وسيوي لغد سات ساسين غا معلم ني دوشتيم مغا المعلم تني مغا ليكول ني مغا المدير ني مغا خاطر انقص من قيمته واعطيه مبرر كتش غاسو تفليني المبرر اتفليني الا يوفو بتا دي تكا المعلم يكلش بتا عزام يكلش تام معلم يكلش تيم يسعز سماني بي ليش بيسمى بس ليش بيسمى بس فإذن علينا أن نتبه لهذا الأمر فلا نعطيه مبرر في هذا الأمر. الكذلك كذلك في غرس حب التعلم ماشي نغداني أنه أبتعد من هذا بالمقابل أسوش صورة وحدة المعلم صورة وحدة المدرسة إلى آخره ثم كذلك السمد غير طفلي ولو أنه توني في الحقيقة في مرحلة متقدمة جدا في السن سغادي لي عطفلي عامين دقود عامين الأصل السمد المطالعة أطفلي ذو قد عامين لا يطلع عزم أطفلي ذو قد عامين لا غرس الكتب كتاب النس نس يسنس وني النم إيه ذو قد عامين أطفلي الأصل لا غرس الكتب الكتب يطلع دي يسن يطلع سعزم بابا سعزم مما سحكة تنفوس كلا هذي حد غرس الارتباط بالعلم سقدي عدى بسام هذي حد يخص أعزبني يخص مطالعيني إرقب دي قشرة محبب هو دي قشرة يرقل السيس دار وان ينفر منه نفورا فإذن هذا أمر يجب أن ننتبه إليه أدنس إمارو أقسم الموضوع على بعض الأمور التي ينبغي أن تؤخذ عموما ثم الابتدائي ثم الثانوي. بالنسبة للابتدائي يجب أن نعلم السند غير طفلي أتشجع على كل تقدم يحصل عليه عفوا نغزار عموما يعني سواء ابتدائي أو ثانوي أطفلي المتوسط غير أطفلي مهما كان غير ابن وراء يبدأ يلم القنشرة يتوغي ضعف كل مادة اليوم في منس القنشرة يبدأ يتحسن شجعه على كل تحسن مهما كان شجعت وسعم رغ دا يوي كل مادة 10 على 10 مع 20 على 20 اثنين بعد سيبيع 10 على 20 خمسة أم غربعة أم أسعم رغ ديس مصحة تغو كل أني تيوي دا وحدي شراء ضيض تزد البيل تا ما شاء الله كان نتائج جيدة ممتازة أركبها مو بين سطر داز قاعد وكتب كل مادة يود أقول معد المادة نقصني أسمع رغدين المادة نقصنتني ها ميتي يود كذا زوا درسني كت عشر دقائق قربون ساعة تجن ساعة بالدرس دي ما قرغش راجع دي ما قرغش تهلا المادة تودي ما كذا كذا كذا كذا كذا أتتيخ أني دي ويدا وحدي والقرغ الأنس حقت فيه والقرغ التجار معليش تشيل السن قربون ساعة هيوة وش الساعة عشرة تدري أنت ضخ وتتربون ساعة وش الساعة مخ ساعتين يوه مود المدح ليش ونولف ونولف هل أقل عدل أني لن دوح دي ناس بارك الله فيك أحسنت أني لن يغلط ديش إي ناس شدود ما نتغلط ديش فإذن نشجع أتشجع غاطفلي فإذن يتقدم يقن شرب أشي النار يتحسن يكتل مادة يبدي يقن معد إيف بارك الله فيك الله يجازيك رباشك من اللجال هرق مهات مراجعات للمداومة تيويد تغل الخطرتي زوان كده في تلك المادة نغل معد الإمارة وتحسن تغل فإذن أتشجع فجار فين خاطر سبحان الله دائما التشجيع تشجيع الانسان وتشجيع الزماج داو ديك التيفير تنقلا الاهتمام وبرك مجرد الاهتمام بابا مما هذيك بارب بابا ممس تهتم من سوء زمس تشجع انت في زيادتني تشجع انت في التحسن ادي جلمني خاطر خاصه سبحان الله بورخص مهما كان مهما كان الانسان وبورخص بدرجه وجاء من اللي يكن حد تجنس القيمه تجنس المكانت يسعون الى اسعاده ديما تلقيت عطفلي ابني ماذا به هذا الصفر حدني لا يتجايس القيمه حدني لا يتجايس انشان حدني لا يخسيت سو انت باباز المعلم كذا ادرك باباز ادرك المعلم ادرك ممس تفرحسي قنش راهي جيت تلقيت اللي تحاول بتريج اتعاود ماذا به اتعاود صفر حق باباك صفر حق مامك كذا فين مصح ما يدير لاش الحيت والله والو كي قبيل اما شي خمسه اما شي عشره نتني اما شي يتحسن معدل واحد نغزوج نقصتها كيف كيف طبعا فين لجدين يكون دافع ندفعهم اكثر الى الامام فين نشجع على كل تقدم واحد اثنين بين للابن ان الدراسة من تنفعه هو لنفسه يعني السلم دغي وطفلي انه اعزم لك تعزمت في الجل نيمانك انت الذي تشتي تسفد السيس في المستقبل لازم نسلم دي طروان نخأموني سقط عاد ندي بزن سقط عاد ندي زعلك دائما أزبين فائدة التعلم أنه أعزمه واللي يعزم فنجالك واللي يعزم فنجال بابس ولا فنجال ممس ولا كذا خطبوا المبورس عزم رهبا دل رهبة بابس نقص ممس نقص كذا بصع أهمي ويسن قيمة معزم فإذن علينا أن ان نبين ونشجع أزبين قبل لي أعزم له هو لنفسه. طيب. بعد ذلك كذلك نشار لك نقطة أنه نطور شعر خصيص فتح خصيص أتنعود لباس لابد أن أكسب الطفل ثقة بنفسه أزبين بأنه يستطيع أن يتعلم ويمكن له أن يتعلم ماشي نطوره يجي بنت مرين ينجح مثلا الأطفال إذا بزن يابا ولكنش مغن غسين غن غيوعر يجا يوعزم داني حتى أكسبه الثقة بنفسه نتجنب كل خطأ تقع عند ديس الأولياء داني دبتا هدي أطفالي خاصة مبرخصي بالزن هدي أساسيني بابا سنغي ماما سنغي يوز شرحي بدلنا عندها رباطي قبل أنت هدي حل التمرين أنشانس توني كده أزم كده وتفهم هذا الحياة توني نقص توني درق وتتتو أنت رباطي قبل هدي حل أنشانس عمري وتحل أنشان مطفلي أبلغ ماما هدي بدا ترحل الأسئلة برك بدل قرن سلا صح بدل تبجد أو كانوا وامن أجي منش صح هذا الواقع متلس اطرح الاسئله المدل باللي نصني برك اتفهمها ازدرختي الاسئله فاذا ومش اشرحها ساعود غشرح خطي بدات جدا صح وكان نجتوني بعثني فاذا مهم جدا دني مش ماشي جانب الثقه بالنفس يقوى عند الانسان لازم يبدا يخدم يعني من الجزء يتبلى يبدا يخدم من انت ما يدير قا ايه ابدايو تمرين وتفهمها عجل غتحلها من بعد برك بابا يسول لي بعض الاسئله ما هما كتسول لي بعض الاسئله مش حلق تمرينه في ان يكتسب ثقه بنفسه ثم ما يحلش راسن ثلاثه غتفكر ها بدات قاردو تنجم تشتهات نجمت اتنجم فين كل مره اذكره بانه يستطيع حتى يكتسب الثقه بنفسه فان هذا امر مهم كذلك ثم بعد ذلك مكان المذاكره مهما كان طفلي يلزم سيء مكان المذاكره ما ندعي زنديس ادعى الجو هذه وهو لعزم يقني واس يصدر راس الادوات يقني بياس الكل راس التلفزيون الراديو ديالنا تقوى يوصل ضد الانترار ديني كيف شنو ما ولي تركز على الفلوس شنو ما يتنجم هذه به فاذا يجب ان نحضر مكان مذاكره. هذه ملاحظات عامه ادنس من بعد بعض الملاحظات الاخرى. بالمقابل الثاني ادنس لبعض الامور مثلا بالنسبه لطفل يميل طفل صغير يجب أسجري ما يسمى بجدول المذاكرة هذا يعزم غرس برنامج أسبوعي يعزم غفص مثلا سبت الحداء الخميس يعزم غرس الجمعة راحة البرنامج لي أحسن شيء أن أضع له برنامج قار في وقت قار بينك الوقت ديما يعزم دي ستني هو ساعات تمدت أيا فلان إجارة عزمات يا فلان تعزمات ساعات سوى اللي يزال يقرار معاه يوس معاه يتمس يزوي بدا يقن يتعزمات وكل ما غادي بلا ضرار كل ما غادي غادي يريح كل مكدا الزقي غادي يعزم متى ديك هذيك راه عزمني هذيك راه سي زقا بس نو ما سي نجر تعزم هامي خاطر شو سو ديك في كنش راه محبب عنده يكنش راه يخسيت داين دورا راني مكدا الزقي غير يتعزم اصل دبتا هذه عاد العمليه عكسيه مش يزجغ الوقت نوعزم تبين الوقت نوعزم قال بعد سمسين مثلا الوقت نراجع قال الساعه الفلانيه المهم شي خير الوقت يعزم على حساب العمر نطفلي طبعا على حساب السن المستوى اعزام اسخير كت الوقت يعزم ديس اتعدي ما مسجل هذا لسن السن زكي ولا يزوى ضرار ولا كذا لسن الوقت نعزم فإذا يجب ان اضع له وقت مخصص للتعلم. بعد ذلك اطفليه بالزن طبعا الوقت يختلف من شخص صغير الى شخص كبير اجعلو كذا يمكن يعزم ساعتين ثلاثه مصحى بالزن اسود تسجلش هذا بالزن أجن الساعة 20 دقيقة 45 دقيقة هذا بدي غير النغاس هذا بدي غير النغاس بالنسبة لما لا يولن ده بزان نفس الشيء بدا غير الجنوارة عمر يتدرت ولسه نقنش رقار ناس أريح دعزم وكتيس غطفلي مثلا إلى المتوسطة يا مختناوين مقدع عمر ميعزم الداس غاس فرض باللي رجي حتى عزم ساعة مخ ساعتين ثلاثة بغلطت يلزم تدرج غمعاز يجولة تعزم دريحة تعزم مدة 45 دقيقة أجن الساعات هذا بدي سلمات غاسة ديرني الوقت بسي بسي مصح لابد من مداومة السلم ضغط المداومة فإذن أن يكون فيه مداومة مع ماذا مع التضرر شيء فشيء دائما أدى سخداني لك الإشكالية دين دبتا أنه إلا واسي غرس أعراء أشيني ممي كحولي التركس أسوش غادي خدمي قلن شراء يكد تمرين اي قمعس ربو الساعه تجن الساعه تقدر تيجي لهاد الحيط ونجم تستفغ يا ودي دري الحق مع سلاك يخسر راح غاصنا عزم غاز خمس دقائق ولي صبر يا اللي تقلي هضر واتا غوش اللي يتشر ماذا بيه ضرار ماذا بيه خاصه مبورسي بزن موجود اسوني يقول مبورس اترقي بتي تجا اجين ياخذ الشطور والغد ريحه مع سرب الساعه رقي غدي تنجم تستفغ كذا كذا ريحه مع الساعه ضغط تفيت عطف لي اصلا غرس مشكلة في عدم القدرة على التركيز تشتت الانتباه ها تركيز صغير ممكن خمس دقائق سبع دقائق قد يفغ نشد حوله وجبره قدير كزوجة نا اذن عطف لي بورخسي بزن ساعات تفتغر المشكلة التركيز خمس دقائق سبع دقائق ولي مدية ترقيت دي الى هاي شراو ديضن عطف لي وفي الاصل بدي قنوط في غرمة من هذا النوع وتطول غمعاس الجلست العكس أجغ الجلسة مع سنة ربون الساعات مثلا 20 دقيقة على أقصى تقدير يقدر التمرين يوضع مثلا تمرين مزوار وجشرت يزم صغر سنة تمارين 3-4 يحلو كل يقدر التمرين مزوار أسو شيء كل وقت مثلا أدي سبيد لدي ريح أدي سبيد الموضوع يدول وخطر أصلا يعطف ليني تني القدرة تسؤولي تنزم أدير كزو جار إلا بالتدريب أبدي أدرب أدرب بصح بدي تسيف غفز دا سيف الوقت دوبلغ على 4 مرات 5 مرات 6 مرات مش كذا يعزم بالعكس داني لكن تجي غطفلي وليت لا ينتبه ولا يستفيد اكثر واكثر بالعكس سن غطفلي غيري بين هذا النوع علي اشو شغل وقت دا بزن اسي نركز معايا 10 دقائق مثلا نغربون ساعات نغنوض كذا اشو شغل تريح نغشو شغل مثلا اتزول لو كاني ما غاش حكي لك تنفس اما اطرار ديك اللعبه اما غما يكنشرا السبيد لغ سيس تركيز من بعد الرغ مرة ثانية فإن هذا أمر مر في هذا الجانب ديما في قضية التركيز بدأ بيت كمشكلة ديك المشكلة طبعا داني تحتاج إلى حل تحتاج إلى حل أول شيء أن يمكن أن يكون سبب التركيز عطف لي في مثل هذه الحالة أن يمكن أتعرض في على طبيب طبيب نفساني ممكن غرس الحل الدوام ديك المتابعة من طبيب نفساني مغ الأخصائي النفساني غيرس فإذن أدي ممكن داني أتعرض واحد اثنين أدي ممكن أنه سبب قلة التركيز في بعض الأحيان تزد إن كان بدأ ما سنتدد المشاكل كما لا تصير كبير من غانز قد العياط ببد ما ونفهم معنى باليش اسم عدم التفاهم مشاكل الموجودة في البيت أجطف لي يسرح أما يسقط في هذه المشكلة مشكلة تشتت الانتباه بتعاطف لي يبدأ يتزعلك ممكن أتنعون سجن شراء ولا أبزن مصح أزعلك وجارتي فاد أتنعون سجن شراء ما تنطورو داين أتنفكر بالهدف من التعلم بتدي استفاد سعزام كده أتيش ممكن يركز شيء كذلك الثالث ولا الرابع داين المكان مهم جدا وتيجي غطف لي عزم مثلا انت سنغي لها أزج الله يبارك الطبلة اللي عزم ديس أنواع ومنوعات النوع عن استلاوات النوع اللادوات النوع كده يلزم تيجي الطبلة غير شري اللي عزم ديس يعزم الرياضيات يحتاج لكتابة الكراس لكتابة الكراس واز جاك تكنوت الكتب السا اللي عزم معايا حقا يا باع على بالك يا شنو نشر كتاب اللغة العربية المعلم واش نظن كتاب صغير السرصاص ما على باليش كتل ورقت السرصاص كن ستيلو الزيت السرصاص الطبلة انا تحتاج برك كيف كيف كاع ماني لاريا ثم اني ننطرو المكان عاد هادئ وفي دي ستيت بس الا معاش من بعد ديلها معي قني واسن غا كدا فين مكان يجب ان يكون هادئ الطبلة يعزم ديس لاش كنشرا اسشتت الانتباه النقطة الخامسة أتسنى غطفليني ما الذي يفضل نمط ما يسمى بنمط التعلم إلا كشلة تقيت دي تركز في السمع وجار اللواسي في البصر اللواسي في تيراي اللواسي فإن أتسنى على أي شيء يركز أكثر هل يخص تيرا أتستخدم غدياري وجار يخص داس اللي وجار يخص نتا دي السيول يخص اللي بدي يرقب فإن بطل النمط ما يسمى بنمط التعلم على ركز غفص وجار طبعا نشين أنني أفضل شيء دين تتنويع أجي غطف لي وغير نمشي نشرح غاس نتا يتفرج لا يبارك غطف لي داغي السنة الثانية مختلطة باباني ماما ماني لا تشرح 10 دقائق قربون ساعة لا نستوال شنو نورمال 10 دقائق قربون ساعة أصلا 5 دقائق ويتنجم هادي بي أصلا 5 دقائق أدي تعب ونقيرغ وتنجم هادي بي عفوا أدي تعب غطف لي 5 دقائق نمشي نستوال غاز خاطي كي خصو يلغى 2 دقائق 3 دقائق أجي غاديان أجي علق أصرح خصو ألا دي جاوب ونشكي الطوعة ضغط 10 دقائق 5 دقائق ضربون ساعة تشي السوالة تني كذا ارقب من الصني كذا شي نورمال هذه تختم جيمس فين يجور مع الشرح غاز الشرح اطرح السؤال ايدير يفهم غولي فهم اسيني غاري صح فين اتجي يخدم معايا مش كا ادين الجمع يركز مصح نشي غير غاز سوى الغاز انت يتبع داني طبعا مدة التركيز تكون اقل. هذا يمكن شيء اخر انه بطا اطفلي يحتاج الى تقوية التركيز داني توجد العاب تربوية تقوي التركيز غاز تسلم دغا وطفلي فين ديك الالعاب اللي انت اتجات لي يركز اكثر اتبي الوقت بسي والالعاب اللي انت من دقيقة زوج ثلاثة خاطي العاب اللي استبيخ 10 دقائق قرب من ساعة تجي ساعة مصح العاب تربوية اتش ادي ركز وجا يبدا يزيد في مدة التركيز. انا يمكن استعمل رغمية لهذه الالعاب بطلت لي غير سمعها قلت التركيز منش قلت تشتت الانتباه غير ما يسمى بالافراط الحركي كثرة الحركة مهم جدا ونيو الاصل ادي عادة ترايك الرياض لابد العاي ترايك الرياض مهما كان يقنادي مرتين ثلاث مرات يسمنت والقير قبل لي كيغطي عقلو خطنوش لي عمري بالعكس لا اطفلي طاقتي لا غرس الانرجي اني طاقت اني تجعلوكت الا ينفس عنها يعطيه طبعا يقنع من الاستقرار طبعا اضافة الى الفوائد الاخرى التي سيأخذها من الرياضة. الموضوع المهم في اكثرتني الحركة الطموكس غرس عندما يكون يلعب الرياضة في هذا الامر فإذا مهم جدا في هذا الجانب. عندو اللي مارو الجانب كان صور في الجانب المذكرة للمراجعة عندو الثاني الى جانب يلزم اطفلي اماشي الناس نجيك الوقت محدد ديما دون يعزم ديس يلزم تجغ برنامج ما يسمى بجدول مراجعة يلزم تسمغ اتزوغ اللي كل عادة شيني مثلا الامتحانات باين بورس غرس مثلا كل اقدان الشهر الامتحان اما غسمنتني اتسمغ من مغرس امتحانات اول شيء اتزوغ اتسمغ نقاط الضعف نقاط القوة ممكن ندرسو يزوايا وانما نشي ادبغ الانواع الشغول وهمي مش كان بعد اتسمغ بطي تراجعات فليك وهو ديما يعزم غير الرياضيات يعزم غير العربية غير الفرنسي غير العلوم يزم المراجعة الاصل اتكون تدار تكون على امرين سن الامور تحكم المراجعة بطا دي ركزات فلا دي راجع غفص وجع هذي راجع وجع اني لان فيه ضعيف المواد التي لها معامل اهمية كبرى اساسية ادي ركز غفصنت في انتينو هذه المواد لا ادي ركز غفصنت اعزمت الدار الجدولي اللي غصت جغل غصت على حسب ضعفس القوتس بتي كلمة تتولى مهمة مصحات فيه قوي فإذن أزجغ مدة بحيث تتبع أكبرك مصح مادة ممكن أقل أهمية هيك يلزم بس ضعيف يلزم تقوي غديس وإنما كل ملاحظات أبدا وسبيين غير طفلي أن هذه مادة مهمة وهذه مادة غير مهمة اللي هو سي يقارد لك شو شغلشيني عزم ما تسني جاش ما تسني ما تسني وش تنفع عمرو يسلمي أنه أطفلي المتني وش تنفع نعم هذه المادة أكثر أهمية وغير ذلك بصح عمرو يسلمي يضغطش لي كلمة تنفع مهما كان أي مادة يدرسها الطفل أي علم يتعلمه سيفيده سينفعه أزبين أنه فيه قيمة فيه أهمية فإذن نعم الجدول ماشي النغ على حسب ضعف الأهمية بصح عمرو يسلمي يضغطش لي أنه كلمة تنفع مختوش تنفن غير ذلك. الشيء الثاني أدجغ تنوع وهو السجن بتا عطفل يعزم لساعة ساعتين بتا تزعلوك ان غير اس تلت سواع ادا عدي ما يعزم تلت سواع دي ما تتكت ساعتين دي ما تتكت خاطئ ادا عديس تنوع اما تنوع في المواد حتى تنوع في نوعية المادة وقال جلست كاملة يريح مواد حفظ ما جلست كاملة مواد فهم اس نوع بسي مادة حفظ بسي مادة فهم الى اخره مش كا عطفل ادي الجم ادي تابع فاذن تنوعني ادي جطفلي ادي تابع مش كذا بدي يخدم البرنامج ابدا بمادة محببة للطفل اطفلي يخسيك مادة معينة وسبدي يخسيك المادة كي لو تتغس بدي يس المادة المحببة مش كذا يريح اديا في مانسك لا فيدني ابدأ بالمادة المحببة عند الطفل كذلك بيز تشغل برنامج اشركه في وضع البرنامج صح اسو ما انت المادة تتغس قال مادة الرياضية مثلا جمعات اللغة العربية الطبيعية الإسلامية التاريخ ذات الجمعات فإذن أشركه في وضع البرنامج هذه حسة بني البرنامج إني يشارك ديس من تيجيت وديما نشرت جال البرنامج آخر شيء من البرنامج طبق خاطي مش إن ننطره الشورى لابد أن تكون ديني اتفاق كذا إلى آخره. في جلسة المذاكرة يجب أن تكون جلسة محببة للطفل ودي جلسة يأتي كأنهم يسقون إلى الموت وهم ينظرون لأنه كانوا تلقس لي تقود لتوتان ولا عميل الظالي ريح بالعكس ماذا بي بدي كتنفوس تبدي حكي غصت جلست نوعزم بدي اكتفير تشغل جلستني بتا هسه ادعك احكي شكي غش تنفس قصص انبياء قصص صالحين قصص كذا. ايوة اسم ضمس قصة اتنكم على الشاشة الله مي تجي المراجعة اقدا نونيت اشتي لك عونا شاسو شريك الخضرات كت الحلوة كت قديس كت زمة تقنو السنة بتسو شق استو شو وقتني ميخسا ديري حادي عزم يلا يلا بدلي لو تكت عزمة ازو شق ميس بسني ادي عدي ما يربط جار جلستني اشياء محببة عندها وغاطف لي ربط جار جلستني دوتوس نيتشرا محببة غرس تسختي سوء خاطي فإذن ماشي ننطر يجب أن نضع وقت ثم أن يكون الأمر محبب للطفل. طيب الموضوع لا زعلك إنما الوقت يوض للأسف فني ونوتي في في موضوع الأطفال المتوسط من الشباب المراهق وكيفية التعامل معهم وربما يكت الوقت بلا طبعا وإنما أنيسي وإن شاء الله ديس أني لا يصلح يطفلية بزان ابتدائي ديس أني لن يصلح للطفل الكبير متوسط من غرس. طبعا الشيء المهم الذي أختم به ديند أمران أمر مرتبط بالتحضير النفسي الأمران مرتبطان بالتحضير النفسي. الأمر الأول أنه أما شيء ننطره أطفلي أزبين أهمية العلم وأنه لفائدته وكذا وكذا وكذا ديما أتقن أطفلي بالله سبحانه وتعالى وأعلمه الإخلاص أعزمه أتنفع السيس أما شيء أدينفع السيس منس أسبينا أنه أعزامه أدينفع السيس هذا الدين وينفع به الأمة. من الأب والأم عندهم هذا الفكر أي أمي أي اللي لك تعزمت وهتنفع الغالي مانش أتنفع الدين وأشجر ربي سبحانه وتعالى عالم عامل بما تعلم أتنفع السيس هذا الدين أرقب الأمة من لا تعود الأمة لا تحتاج إلى من يرفع هذه الأمة تحتاج إلى من أنت تطبق القضية الأخذ بالقوة ها؟ فإذا أطلب ربي أمي أعزم مش كتكون منهم فإذا أسلم يطفلي هذا الأمر. فإذا أطفلي لابد أن أربطه بالله سبحانه وتعالى وأربطه برضا ورضوان الله سبحانه وتعالى كي تجي دمه حتى ترضي الله الجلسة تريح تعزم دجن ساعة أربون ساعة ساعتين فيه رضا الله سبحانه وتعالى بالطاعة لكن إذا مش تريح تعزم تظلت لذلك الطاعة ربي سبحانه وتعالى لتريش حسنات لتريش أجر كذلك عندما تجلس وتدرس لاش أجر وأكثر من ذلك لك تؤدي بن واجب واجب رفع هذا الدين وهذا الأمة. هذا من جانب. الجانب الثاني أن أعلم الطفل دعاء والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى سلم دغي وطفلي اتقوا الله ويعلمكم الله وقاربكم في الدعاء وقاربكم ادعوني استجب لكم تخذ ربي شي قوة ما تسني شي ضعيف ما تسني تخذ تقوي الديس وقال ربكم ادعوني استجب لكم أمي اطلب ربي ربي يجيب لدعوتي طبعا مع العمل فأعلم الطفل أن أربطه بالله سبحانه وتعالى وأن يلتجئ إلى الله وأن يدعو الله سبحانه وتعالى ليوفقه. خطر مشينا أبذاء نفتح سجنشا دين ثقة الطفل بنفسه تأتي من خلال أبيه من خلال المعلم تأتي من خلال أعماله كذلك ولممكن ثقة نصل لمن أتوبنا بدلش غرس ثقة بالله سبحانه وتعالى يثق بأن الله سبحانه وتعالى سيعينه سينصره سيساعده. في يجب أن أربط الإبن بالله سبحانه وتعالى وأربطه بدوره الحضاري في هذه الدنيا وفي هذه الأمة. نسأل الله الهداية والقبول والتوفيق وأن يجعل أبناءنا أبناء بررة صالحين قائدين في الريادة وفي المقدمة وفعالين لهذه الأمة ولهذا المجتمع. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم ممن يعز الله سبحانه وتعالى بهم هذا الدين. نسأل الله الهداية والقبول والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوة الإيمان باسمكم جميعا نشكر الأستاذ الفاضل القاسم بن سيمان بوسعدة على هذه المحاضرة القيمة المنصومة بعنوان الأسرة ودورها في التحصيل المدرسي. فبارك الله في أستاذنا الكريم وتقبل منه الكلمات وجعل ذلك في ميزان الحسنات آمين. نذكركم أيها الإخوة بالمحاضرة القادمة والتي ستكون يوم الأحد إن شاء الله للأستاذ الفاضل موسى بن إبراهيم كبش موسومة بعنوان أمة اقرأ لماذا لا تقرأ. ومسك ختام هذا اللقاء المبارك دعاء من فضيلة الأستاذ.